يا حبيبي يا حبيبي. كان ببالي روح الحجرة بقلبي شوق، شعرت بحالي بعت بتبابو عندي الهادي كل شوق. يا هايم يا هايم من أول مرة بوابو جي وفراحك بالقبة الخضراء عند القيد. يا محلاها إي والله، راحت بروحك النسمات من روضات هادينا أو عطر فواح. يا هايم من جنات يفيض عليك من روضة وبساتينا. أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف. وجفاك النوم عندي القوم وتراك بالسحر ترجع أغانينا. أو جفاك النوم عند القوم وتراك بالسحر ترجع أغانينا. أو زاد الليل وجدي أو زاد الليل وجدي يا هوات. دموع من الفرح يبكي الهوى فينا. يا حبيبي يا حبيبي سيدي أقسم أنا بالله ونعيش العمر عندك من أمانينا. يا محمد يا إمام الرسل كله حبيبي عن غرامك ما تخلى. يا محمد يا شفيعي يا ريت أراك بيوم وانظارك علي، أراك بيوم بيوم وانظارك علي. الخضرة المضوية فوق الخضرة المضوية صوب الحجرة في نور شمس الحضرة الصوفية شمس الحضرة الصوفية وللهادي العالم منشور فوق الخضرة المضوية فوق الخضرة المضوية. أهل الحضرة يا أسياد ينجوم بليل العباد ينجوم بليل العباد. نظرة يا أهل الأمداد لله تحنوا عليا لله تحنوا عليا. شمس الحضرة الصوفية شمس الحضرة الصوفية وللهادي العالم منشور فوق الخضرة المضوية فوق الخضرة المضوية. يا محلى ذاك المشهد يا محلى ذاك المشهد. يا رفاعي يا أحمد شي نظرة رفاعية شي نظرة رفاعية. الحضرة الصوفية شمس الحضرة الصوفية عاشق والله يا ناس لأهل الحضرة والإناس لأهل الحضرة والإناس نظرة نظرة يا رواس بالأسرار المطوية بالأسرار المطوية نظرة يا عز الدين ونظرة يا ساكن متكين نظرة يا ساكن متكين نظرة يا أهل التمكين بو حمرة وصيادية بو حمرة وصيادية خمس الحضرة الصوفية وللهادي العلم منشور فوق الخضرة المضوية فوق الخضرة المضوية علمنا الإيمان عمري ما بنسى الإحسان عمري ما بنسى الإحسان نظرة أبو عبد الرحمن يا شيخي ويا عيني يا شيخي ويا عيني شمس الحضرة الصوفية شمس الحضرة الصوفية وللهادي العلم منشور فوق الخضرة المضوية فوق الخضرة المضوية اللي علمك صار نور بقلبي ليل نهار نور بقلبي ليل نهار بعدك معنا بالأنظار بالأمداد الهررية وبالأمداد الهررية شمس الحضرة الصوفية شمس الحضرة الصوفية وللهادي العلم منشور فوق الخضرة المضوية فوق الخضرة المضوية بدوي يا ابو اللي فامين احمد يا ضياء العين احمد يا ضياء العين شي نظره ومدد يا زين للحضرة الطنطاوية للحضرة الطنطاوية شمس الحضرة الصوفية شمس الحضرة الصوفية وللهادي العلم منشور فوق الخضرة المضوية فوق الخضرة المضوية شيلاني يا باز الله صلت علي ضلوته صلت علي ضلوته نظرة يا ولي الله للديرة البغدادية للديرة البغدادية شمس الحضرة الصوفية وللهادي علم منشور فوق الخضرة المضوية فوق الخضرة المضوية صوب الحجرة في نور شمس الحضرة الصوفية شمس الحضرة الصوفية وللهادي علم منشور فوق الخضرة المضوية